نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان الآية من آل عمران التي أوردها المصنف رحمه الله تبويبا للباب. انتهى بنا الكلام فيما يتعلق ببيانها عند ذكر كلام ابن القيم رحمه الله الذي أورده الشارح فيما يتعلق بأن الناس على اختلاف مشاربهم ومواردهم يقعون في نوع أو آخر من الظن بالله، ظن الجاهلية أو ظن غير الحق، وأن العبد لا يسلم من ذلك إلا إذا وقف على أسباب السلامة وهي أسباب المعتقد الصحيح، فلا ينجو من ظن الجاهلية في الله سبحانه وتعالى إلا من استقام على المعتقد الصحيح، لأن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فأنت إن لم يكن مستقر عندك المعتقد الصحيح في حق ربك عز وجل جرك ذلك إلى اعتقاد باطل، إلى اعتقاد باطل لا محالة. شوف، قال: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق. أكثر الناس إلا من رحم الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق، ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، يعني إما ما يقع لك فتظن بربك ظن سوء، أو فيما تراه في غيرك فتظن بربك ظن سوء، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل معرفته سبحانه وتعالى حتى لا نضل ولا نذل ولا نخل. إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده، أو موجب حكمته وحمده. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه والعياذ بالله، فقد ظن به ظن السوء، فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم، يعني من اعتقد أو ظن أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعذب من والاه وأحسن في العمل وأخلص لربه، فقد ظن في ربه ظن السوء. ومن اعتقد أنه يسوي بين أوليائه وبين أعدائه، فهذا أيضا من ظن السوء، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، يعني خلق الخلق بلا حكمة وأنه يتركهم سدى وهملة، من اعتقد ذلك فقد ظن بربه أو في ربه ظن السوء. ومن ظن أنه لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل أو ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم، يعني ظن أن النفوس تحيا ثم تموت ولم يجمعها الله عز وجل، يعني لم يعتقد بأنه سيجمع ليوم لا ريب فيه، فقد ظن في ربه ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه سبحانه وتعالى وصدق رسله وأن أعداؤه كانوا هم الكاذبين، من لم يؤمن بذلك ويعتقد ذلك فقد ظن في ربه ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره، يعني توفرت فيه شروط الصحة وشروط القبول، يعني من ظن أنه لو عمل عملا صحيحا مخلصا فيه فإن الله يضيعه عليه فقد ظن بربه وفي ربه ظن السوء. طبعا كل ظن من هذه الظنون مثال وليس هو حصر، وأيضا كل مثال من هذه الأمثلة في المعتقد الباطل في مقابلها معتقد صحيح، فأنت ألزمك إذا أردت السلام من ظن من ظنون السوء ومن معتقد السوء في ربك أن تعرف ربك وأن تعرف أسماءه وصفاته. وإيه معنى التعريف معرفة الرب ومعرفة أسماءه والصفات؟ معناه معناه العقيدة، معناه علم العقيدة، معناه التوحيد، مش كده؟ معناه دراسة هذه العلوم التي تعرفك بربك وتعرفك بأسمائه وصفاته، مش كده؟ وأيضا في مقابل كل معتقد سوء ينبغي أن يكون لك معتقد ثابت على وفق ما أمر الله وشره وعلى وفق ما وصى وقضى سبحانه وتعالى. فمثلا من قنط من رحمته وأيس من روحه، يبقى أنت مطالب بماذا؟ مطالب أن تكون ممن لا يقنط من روح الله ولا ييأس من روح الله، مطالب بأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء وأنها ستبلغك إن تعرضت لها، وأنه لا يقنط من روحه إلا كافر أو فاسق ماجن. أما من وثق في ربه وعلم أنه رحمن رحيم وأن رحمته سبقت غضبه فلا يقنط من ربه ولا يستعظم على ربه ذنبا، لا يستعظم على ربه ذنبا أبدا. إذا ده يأتي منين؟ من معتقد صحيح. انظر في الحديث في الرجل الذي قتل 100 نفس، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم روى لأصحابه أنه كان رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فأتى عاد أو فأتى رجل عابدا في صومعته فسأله هل لي من توبة؟ هذا العابد لا علم له، هذا العابد لا علم له. ويمكن هذا الحديث من عظيم فوائده ومن عظيم المسائل التي نبه عليها وعلمنا إياها فائدة العلم وقيمة العلم، وأن العلم ينجي نجاة لا يبلغها العبد بآلاف ولا ملايين العبادات، لأن العلم يجعلك تنزل للمنزل التي تليق به، بينما العبادات يمكن أن تكون مجرد أعمال ليس وراءها مقصود صحيح أو بعد أو تقدير لله حق قدره. فالعابد بالرغم من أنه كثير العمل، كلمة عابد اسم فاعل من العبادة، يعني معناه إيه؟ كثير العبادة، ومع ذلك لما سأله وهو لا علم له قال كيف يكون لك توبة، كيف يكون لك توبة وقد قتلت؟ استعظم، فكأنه استعظم ذنب الرجل على الله، مش كده؟ هذا الرجل اللي هو العابد مش التائب، العابد استعظم ذنب الآخر مش ذنب نفسه. يبقى إذن هذا العابد قنط في ربه وأيس من روح ربه في حق التائب فصده عن التوبة، فأيس الرجل الدايم فقتله بجمل، اسأل الله العافية والسلام. فده دليل على ان الجاهل يضر نفسه ويضر غيره، اما ضرر نفسه فانه قتل، مش كده ليه؟ مفيش مضرة بعد كده، واما ضرر غيره انه ايسه وزود ذنبه، مش 99 خلاهم ايه 100. بينما العالم لما قال من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة، انظر، يبقى العابد ده مما يظن في ربه ظن السوء مع انه عابد. يبقى اذا لا ينجي كثرة العمل، شيء دينه تنجي. مش ان واحد يقول لك يقول له مثلا واحد يقول لك انا انسان قلبي قاسي وعندي ذنوب كثيره وعربيد، كنت تقول له صلي سبح بالمسبح اقرا قران يا فرحتي، ولا يسمن ولا يغني من جوع، لانه لا يخرجه من التصورات الباطنه ولا يصحح معتقد، بل لعله يصلي وهو قانت من الرحم، مش كده ليه؟ بل لعله يقرا القران وهو مكذب ببعض اياته. امال ايه النجاه؟ امال تعمل له ايه؟ ده تعلمه ما يصح به معتقده وتسلم به تصوراته. فاذا سلم معتقده وصحت اذا صح معتقده وسلمت تصوراته سلم مسلكه. مش احنا قلنا ان سلامه المسلك فرع عن سلامه التصور، وفساد المسلك فرع عن فساد التصور يعني المعتقد. فمن قنط من رحمتي وايس من روحي، يبقى ده مطالب بعدم القنوط من الرحمه وعدم الاياس من روحه سبحانه وتعالى. ومن جوز علي ان يعذب او لابد انك تؤمن ايمانا جزما لا ريب فيه انه لن يعذب اولياءه وان ابتلاهم فهذا رحمه به. طبعا ايمانك بانه لن يعذب اولياءه لو انت مؤمن ايمانا صحيحا، اولا ده بيملي مسالتين او يجعل فيك او يحضك على امرين او يحملك على امرين. الاول ان تكون من هؤلاء الاولياء حتى تنال معيته وتنال عطاؤه وتنال رحمته وتنال امتناع تعذيبك وتنال. لو انك امنت انه لن يعذب اولياءه يبقى حريص جدا انك تكون من هؤلاء. عندما تسمع ايات الرحمة، وهذه الايات قد ذكر الله لها اهلا، او ايات العطاء وقد ذكر الله لها اهلا، كل همك ان انت تكون منين؟ من هؤلاء الاهل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، وكذا وكذا الى اخر الايات. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. اما تسمع العطاء ده وتسمع هذا الوعد الصادق، اما تسمع كده ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل انت تبقى مستبش تتمنى ان تكون ما تقولش بقى ايه انا من لا، ده انت تبقى تجاهد ايمانك بهذا بصدق هذا الوعد وايمانك بهذا المقام يجعلك تقول انا اؤمن بان كل عبد صار من عباد الرحمن واتصف بهذه الصفات حتى نال هذه الصفة. ليه بقى؟ عبودية الرحمن انك تنال هذه الصفة فانه ينال هذا الوعد لا محالة. انا اؤمن بذلك ايمانا جازما. لو امنت بذلك ايمانا جازما يبقى سلمت اولا من ظن السوء المعتقد الباطل، وسنين استفدت انك انت بتبقى صدق معتقدك ده يحملك على ان تكون منهم. ما انت مؤمن زي ما يعملوا اعلان كده، اللي يبقى عنده كذا وكذا واللي يحفظ كذا وكذا مش عارف معاه شهاده كذا ياخذ كذا. تصديقك لهذا المعلن عنه يجعلك تتبارى وتبذل الوسع وتفرغ الوسع وتبذل الجهد لتكون ممن تتحقق فيهم هذه الشروط وممن يتصف بهذه الأوصاف عسى أن تنال ما وعد به. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى من الله عهدا. لا أحد. إذا كنت تبتصق في وعود الخلق مثلا يعني فكيف بوعد الله عز وجل؟ إذن إيمانك بأنه لا يعذب أولياء ده من جهة معتقد صحيح، ومن جهة باعث على أمرين. الأول هو أن تكون منهم، محاولة وبذل الجهد وإفراغ الوسع، وده موافق لقول النبي احرص على. فأنت لما تسمع إنه كونك أما تسمع وتتعلم كونك من عباد الرحمن تنال عطايا الرحمن ثم تقول احرص بقى على هذا، ده ما فيش أنفع من كده. والأمر الثاني هو أنه إن وقع لك أو إن وقع لبعض أوليائه ومن ترى أنهم أولياؤه بعض الأمر لا تظنه عذاب بل تظن انه رحمه حتى وان كان مؤلم. يعني لما ترى مثلا الصحابه، بلاش انا وانت والناس اللي في حالاتنا الذين لا يختلف اسلام في انهم من اولياء الله سبحانه وتعالى، لما يقع لهم مثل ما وقع فيهم واحد ويتسلط عليهم الكفار ويقع لهم ما يقع، انت بقى نظرتك تقول ايه؟ تقول سبحان الله، شوف مساكين ربنا سابهم وضيعهم، وشوف هو اي خلل يجعلك تختل، اي خلل في المعتقد يجعلك تختل في المنطق والكلام والافكار والفهوم. انما لا، لو انت تصورك صحيح ومعتقدك منضبط، يبقى على في الفور تقول ايه؟ تقول هؤلاء ما وقع بهم ما وقع الا رحمة من الله. ايه الرحمة؟ ايه الرحمة في ان تشجر بعد رأسه صلى الله عليه وسلم وتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم ويقتل من خيارهم 70 ويدموا ويطعنوا وتكسر عظامهم وتقطع اعضائهم؟ ايه الرحمة؟ الرحمة هي تخلصهم من ذنوبهم، الرحمة هي تخلصهم لربهم، الرحمة هي اتخاذ شهداء منهم يسبقون الى الجنة، الرحمة هي ان يميز الله بين الخبيث والطيب، تخلص صف المؤمنين من المنافقين. كل دي رحمات، مش كده؟ اعظم من عدم الالم وعدم الجرح. فقد ظن انك ومن ظن انه يترك خلقه سدى المعطلين، يعني من ظن ان الخلق يخلقون هكذا. طب ايه المعتقد الصحيح؟ المعتقد نحن نؤمن ايمانا جازما ونعتقد اعتقادا لا ريب فيه ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى وهم وايه وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالالهية يفردوه، وقد ارسل الله لذلك رسلا تترى متتابعين، يعني تترى كثرة لا يحصيهم عددا الا هو سبحانه وتعالى كده. وانزل كتبا توفي الشرائع وجعل القرآن مهيمنا عليها، قضى فيه من كل خير وشرع فيه من كل حكمة او بكل حكمة ما فيه صلاح امرهم في دنياهم لاخراهم، وانه لم يخلقهم هكذا، بل ما خلقهم الا ليهديهم سبيلا، وما خلقهم الا ليقيم مصالحهم في الدنيا والاخرة، وهو الغني عنهم. تؤمن بذلك؟ لكن مثلا ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحن وما يهلكنا الا الدهر، موتني النهارده واحييني بكره، ولا مش عايز احييني النهارده واميتني غدا. المعتقد الباطل، ما تخرج هذه العبارات الا عن معتقدات فاسده استقرت في القلوب، ما تخرج هذه العبارات الا عن معتقدات فاسده استقرت في القلوب. ومن ظن انه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها باحسانه ويبين لخلقه حقيقه امره وحقيقه ما اختلفوا فيه، يعني الايمان بالبعث والايمان بالغيب. المعتقد، كل من لم يعتقد اعتقادا صحيحا جازما، كل من يعتقد بالغيب باليوم الاخر وما يحدث فيه وان الله جامع الناس، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، انت مؤمن بكده ايمانا جازما، وانت ما تفعل الحلال في زمانك وما تتقي الحرام في زمانك الا من باب ايه؟ الا من باب العمل لهذا اليوم الذي تؤمن به. لان انت في الدنيا بتعمل معصيه ناس بتسقفك، لو لم يكن عندك يقين انك محاسب بهذه المعصيه لفعلتها مرارا وتكرارا، لفعلتها مرارا وايه وتكرارا. لماذا؟ لان مفيش عقاب. فين المشكله؟ يا مناس عصوا وتجبروا وفعلوا الافاعيل ويحيون في دنياهم وما نقصوا دنياهم، بل بالعكس لعل اصحاب المعاصي والذنوب ما يزدادون في دنياهم الا سعه فتنه، كما قال الله تعالى بل هي ايه؟ بل هي فتنه. ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، مش كده؟ بل هي فتنه. دي مقدار امر لابد انك انت ايه تبقى متخيله، لكن ايه اللي بيبعثك على ان تاخذ نفسك وتقول هذا؟ ولابد من التوبه منه وتستغفر وتعاتب نفسك وتراجع نفسك. ان كان على حال الدنيا، فحال الدنيا لا يحض الا على معصيه، خاصه في ازمان الجاهليه ليس هناك حاد يدفعك الى الخير ولا قائد يسوقك الى البر، فيش الا من رحم الله. انت كده ايه اختياري؟ انت ملتزم ليه ولا مش ليه؟ اختياري. اما ان كان على الاجبار فالاجبار الى ايه؟ وردوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الاجبار على ايه؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ما يبدأ الاجبار. الحاد الذي يسوقك او الذي يدفعك والقائد الذي يسوقك كله الى الشر. ما انتش في زمن من الخطاب ولا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة والخلفاء تجد ايه؟ الناس يدفعونك الى الخير والامام يجرك الى الخير ويتريك عن الظلم ايه؟ اطرى. لا، بل بالعكس. يبقى بقي ايه بقى ليك؟ بقي لك ايه؟ حسن المعتقد وسلامة المعتقد هي التي تعصمك. من غير حسن المعتقد انت كل اللي بيشدك للشر، يبقى ايه اللي هيجبرك على الخير؟ يقينك، لانه مفيش سلطان. قديما قالوا كما قال عثمان وغيره ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. اما الان فليس الا القرآن، لان السلطان ما فيش سلطان، ليس هناك سلطان يفعل الخير، اذا كان اعلام ولا تعليم ولا مدارس ولا وظائف ولا ذا ولا ذا ولا ذا ولا حتى سلطة ولا حتى حكومة ولا اي جبر، كله على البر، ليس فيه الى الخير شيء، بل ما كان من الخير ممكن يمنع كما ترى. دي سنة مرضية ام حقيقة ما حدش يقدر ينكرها، سياسة مرضية واقع في العالم كله. يبقى انت باقي لك ايه للخير حتى تندفع الى الخير؟ الا اليقين، مفيش. فان لم يكن اليقين زب، يقول لك غصب عني اعمل ايه؟ غصب شد عني حاجة، لابد ان تعلم انه ما دام غلبه الواقع يبقى هذا دليل ضعف معتقد، لان هو الواقع صحيح بيجبر، لكن زي ما الواقع يجبر المنافق على الايمان كذلك الواقع يجبر ضعيف الايمان على الفجور. الواقع الخير يجبر المنافق على ايه؟ على الايمان. والواقع الشر يجبر ضعيف الايمان على الفجور. فطالما انت الواقع اجبرك على الفجور يبقى ده دليل ايه؟ ضعف معتقدك وقلة يقينك. لكن يبقى انت هنا في المطالب في الظروف الحالية مش هيعصمك بفضل الله الا قوة المعتقد، هو ده اللي يعصمك، هو ده اللي يشدد معك. يبقى ده دورك، هو ده دورك، بحيث يأخذك قوة اليقين وقوة المعتقد الى موافقة الحق والثبات عليه، بالرغم من انهم يجروك الى ايه؟ الى المخالفة. سائل بيقول من حديث قاتل المئة نفس، هل معنى ذلك ان العابد كان مات على كفر او شك او قدرة الله على المغفرة لقاتل النفس؟ طبعا ده كلام السائل، يعني الحقيقة يعني بيرمي نفسي في امور او في مهاوي هو في غنى عنها، ما لم يحدثنا به الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحق لنا ان نخوض فيه. اضف الى هذا الى ان سوء الظن في الله عز وجل له درجات، منها ما يترتب عليه كفر اكبر، ومنها ما يترتب عليه كفر اصغر، منها ما يترتب عليه كفر اكبر ومنها ما يترتب عليه كفر اصغر. وايضا هناك بعض الامور يمكن ان يستعظمها العبد ليست من باب استعظامها في حق الله، ولكن من باب جهل ثبوتها عنده في حق الله. يعني الإنسان ممكن يستعظم أمر ليس من باب الطعن في الله، ولكن من باب عدم ثبوتها عنده في حق الله. يعني عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يعلم ما في الغد؟ وليس معنى هذا أنها تقول أن الله لا يعلم أو تطعن في الله، إنما هو من باب عدم ثبوت أمر عندها في حق الله سبحانه وتعالى. وكل من لم يثبت عنده في حق الله أمرا فلم يدريه أو استبصر عنه فليس هذا بكفر، فليس هذا بكفر، مفهوم؟ بشرط ألا يخوض فيه بجهل. يعني مثلا يقال له أن الله يعلم فيقول لك: إزاي يعلم؟ لا لا مش ممكن يعلم، لا فيش حاجة اسمها أن يعلم، وهكذا. لكن كل ان انت تستفسر تقول هل ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسنا، كل ان انت تقول هل يعلم الله ما في نفوسنا، ما اقولش عليك انت كافر، لانك مالك طعنت في الله ونسبت الله للجهل او انكرت قدرة الله. لا، انما كل الامر ان انت استعظمت امرا من جهتك انت لم يثبت عندك علم به في حق الله سبحانه وتعالى. وده مبحث طويل مش موضوعنا الان عشان بس ما تختلفش، لان بعض الناس بيطيروا بهذه الامور ويقول ايه ازاي ده كذا الرجل الذي قال لئن قدر الله علي ربي لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا شديدا. فهو كلمة لئن قدر هو لم يثبت عنده في حق الله سبحانه وتعالى نوع هذه القدرة، فهو توهم قال لعله، لكن لم ينفي ولم يكن لم يقدر الله علي. طبعا ده كلام يعني مبحث طويل في مسألة الصفات ومسألة الجهل ببعضها ومسألة تأول معناها، لأن ده من ضروب التأويل لمعاني بعض الصفات التي لم يبلغ العبد معنى لها أو حدا لها، مفهوم؟ معنى لها أو حدا لها. ما هو السبيل إلى سلامة المعتقد؟ مش سلمة، كاتب السؤال معرفش يمكن انا جاهل او على قده، لكن سلامة مش سين لام ميم، سلامة سين لام الف، مين ته مربوط مش سلمك، ما هو السبيل الى سلامة المعتقد مع تعرف اسباب النجاة من هذه الفتنة؟ هو حضور دروس العلم التي بها ينال العلم وبها تصاحب تشهد مجالس الطيبين، واضح، مع الحرص الشديد على مفارقة الجاهلية. لازم تعرف ان المريض بيقولونه لازم تتعزل وترتاح راحة تامة في الفراش، كل ده ليه؟ يعني من باب ابعاده عن اسباب المرض، وبعد ما يبعدوه عن اسباب المرض يقول له ايه، غذاء معين وادوية معينة. انت كذلك اذا مرض قلبك بالجاهلية والنفاق وعدم التقوى وعدم المراقبة والتبلد وكثرة المعاصي والران من اثر الشهوات، مرض خطير. يبقى لابد من الايه، نعمل الاولا عزل، وهو البعد عن اسباب المرض، وهو البعد عن الجاهلين والجاهلية. عمر ما واحد يترك الزنا وهو مخالط للفاجرات ومخالط للزانيات ومخالط للزنا، يترك الزنا ازاي؟ ده مش ممكن. مهما خد من ادوية ومهما راح بالليل يقرأ قرآن ويصلي قيام ليل، يجي تاني يوم الصبح تراوده امرأة فيرتمي عليها، وهكذا. لكن لابد اولا من العزل عن اسباب المرض، ثم بعد ذلك اعطاء العلاج المناسب للمرض. فيعزل نفسه من الجهل والجاهلية، يعزل نفسه من الجاهلية، وبعدين يجي يعالج من الجهل في دروس العلم ومصاحبة الصالحين والطيبين. دي اسباب، اسباب لعل الله عز وجل يميل معها الشفاء، لان انت تعلم تماما ان الشفاء وان اخذت الدواء فهو من عند ما ايه، وهو فهو من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو عند يده الشفاء. الشفاء وان اخذت الدواء، حتى وانت تقول له ده انا باخد دواء بانتظام، ده انا عملت. فكذلك، كذلك مرض القلب، كذلك الران، كذلك قلة التقوى، قلة المراقبة. يقول لك انا بصوم وبقرأ قرآن وبعمل، ومع ذلك ايه، لازلت بنظر، لازلت بعمل، عندي الذنب، عندي الذنوب، مش قادر ابطل، مش كذا، كذا شيء طبيعي، لانه لم يأذن له بقى. او ان في خلل، في خلل في نظام المعالجة، اما انك انت بتاخد ادوية لكن مخالط لاسباب المرض، او بعدت عن اسباب المرض ولكن لم تأخذ الادوية المناسبة لمرضك، وهكذا. فالكلام في الاسباب يطول جدا، لكن يعني ما ذكرت هو ملخصه. انا اجبت من باب انه متناسب مع الكلام الذي اذكره. يعني الى اذا حسن الظن بالله ما هو الا المعتقد الصواب في مقابلة المعتقد الباطل، فانك لابد ان تؤمن بالغيب، تؤمن بالاخرة، وتؤمن ان الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وانه سيؤاخذ المحسن باحسانه. ولهذا المعتقد شواهد في عملك، ولهذا المعتقد شواهد في عملك وحالك. فإن الذي يؤمن بأن الله جامع ليوم لا ريب فيه وسائله عما قدم، لابد حتما أنه سيجتهد أن يقدم خيرا أو بعض خير. لكن لما يكون إنسان يضرب بالأمر عرض الحائط ولا يكمل القضية وزن، تقول له يا زيد لقد أسمعت لنا ديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، يا زيد يا عبيد وهو لهم حرام عليك، وتقول له كذا وكذا وكذا، ولا لماذا؟ لماذا؟ لأن أمر اليقين قد اهتز، وأمر الإيمان بالآخرة وأن الله جامعه ما قد اهتز، فلذلك لا يعبأ، فلذلك إيه؟ لا يعبأ. ونحن نعلم أن كثير من الناس يعلم ولا يؤمن، افهم، كثير من الخلق يعلم ولا يؤمن، فليس كل من علم. أنا عارف ما تعلم، مش انا مش جاي اعرفك، انا جاي انذرك وذكرك حتى تؤمن بما تعلم. ايوه خلي الله، يا اخي انا عارف اني مش عارف ايه، وعارف ان كده غلط، وعارف، ويقعد ايه يتشدق بالكلام حتى يرد انكارك. يعني انت وفر عليك كلامك، ولكن انت تذكر لامرين. الاول اعتذارا الى الله عز وجل، الاول اعتذارا الى الله عز وجل، والثاني لعله ينصلح، لعلك تكون سببا لخيره، لعلك تكون سببا لخيره. فلابد، فيبقى الإيمان بالآخرة له شواهد، شواهده إيه؟ أن الحرص. إيه الفارق بينك وبين أي إنسان آخر لا يسارع للخيرات، أو بين إنسان بيسارع الخيرات وبينك؟ الفارق إيمان، أمر حواه القلب، هو ظروفه نفس ظروفك، وبيشتغل في نفس المصنع بتاعك، ومعك في نفس المكتب، وبروح الساعة 3 زيك نفس ظروفك بالضبط وهو بيسارع وانت لا لا تعرف تقول لا اصلا في شركة يا عم انتوا شركتكم بتروح بدري يا عم انتوا فلوسكم اكتر مننا يا عم انتوا ليكم حوافز عشان كده بتمبسوط فلك حق تروح الجامع لكن اللي زي حالاتي متنجم نروح الجامع ازاي لا هو زيك بالضبط ومع هذا انت قاسي القلب ليه مفيش حركة ضعف يقين وقلة ايمان مش قلة موارد ضعف يقين وقلة ايمان فعدم ذلك من سوء الظن بالله عز وجل ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد وأن يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداء الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء ولا يعرف امتناع أحدهما وقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل يقضي بقبح أحدهما حسن الآخر فقد ظن به ظن السوء انظر جملة أيضا من المعتقدات الباطلة التي ينبغي أن يكون في مقابلتها عندك معتقد صحيح من ظن أن الله سبحانه وتعالى يضيع على عبده العمل الصالح إيه هو العمل الصالح العمل الصالح هو العمل الذي أشار إليه رب العالمين في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إيه هو العمل الصالح العمل الذي وافق شرع الله عز وجل الذي تحققت فيه اتباع النبوة اتباع النبوة أنتم عارفين أن الإيمان عنوانه شهادتين عنوان الإيمان شهادتين الأولى شهادة أن لا إله إلا الله والثانية وأن محمدا رسول الله فأما الأولى فعنوانها الإخلاص وأما الثانية فعنوانها متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والأول والثاني يعني العنوان الأول والعنوان الثاني هو هما موجبان صلاح هما موجبا صلاح العمل العمل لا يصلح إلا بهذا إلا بتحقيق موجب الشهادة الأولى لا إله إلا الله وموجب الشهادة الثانية موجب الشهادة الأولى أن تجعل عملك له وحده تحقيقا لأنه المعبود وحده وموجب الشهادة الثانية أن يكون هذا العمل على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واضح؟ والموجب الأول سموه تجريد التوحيد والموجب الثاني سموه تجريد المتابعة والعمل الذي لا يتحقق فيه أحد الموجبين مردود على صاحبه فبالحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أو تركته والذي أشرك يبدأ لأنه فسد موجب لا إله إلا الله وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لأنه فسد فيه موجب وأن محمدا رسول الله مفهوم؟ يبدأ العمل الصالح من ظن أن هذا العمل الذي يعمل على هذا الوجه يرده الله ويضيع على عمله فقد أساء الظن بربه واعتقد في ربه اعتقادا باطلا وكذب بالكتاب ما انت معتقدك يكون ايه تقول اؤمن ايمانا جازما واعتقد اعتقادا لا مريه فيه ان الله لا يضيع عملا على من احسنه ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل ايه هو الاحسن العمل ايه هو احسن العمل سئل الفضيل ما هو احسن العمل قال اصوبه واخلصه اصوبه واخلصه فانت تقول انا اؤمن ايمان جازم بان العمل الصالح كلمة العمل الصالح الذي توفرت فيه شروط الصلاح من اخلاص وايه ومتابعة لا يرده الله على صاحبه ابدا وده طبعا هذا الايمان لو انجزم في القلب يبقى سلمت من المعتقد الباطل من جهة ولو موجباء هذا الايمان له علامات له مقتضيات ايه المقتضيات انك تجد صاحب هذا المعتقد لا يعمل عمل الا ويفتش هذا من السنة ولا لا فإذا فتش أنه من السنة واستقام على حكمه وكيفيته من السنة بدأ يجاهد نفسه أن يؤتيه وأن يؤديه على وجه من الإخلاص يرضي به ربه سبحانه وتعالى. انظر يبقى ده مقتضى هذا المنطق. لكن ممكن واحد يؤمن اهو ان ربنا بيدعش احسن عمل, فين احسن عمل بتاعك يا سيدي؟ اهو بندب زي بندب وبنعمل كده, وكل واحد يعمل عملا, كل واحد يعمل عمل على حسب هواه يستحسنه. يستحسنه بايه؟ مش بالشرع, مش بالشروط الشرعيه, بالهوى, بالهوى, نعوذ بالله من ذلك. مفهوم؟ فهذا معتقد باطل, لابد يكون في مقامه ايه, في امام معتقد صحيح. وهذا المعتقد الصحيح له له مقتضى يظهر في عملك, يظهر في مسلكك. نكمل ان شاء الله بعد الصلاه. مع رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاه, قال وانه من ظن انه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدره ولا اراده له في حصوله. يعني من اعتقد في ربه سبحانه وتعالى انه يعاقب العبد على ما لم يصنع, يعني على ما قدره الله عليه من انه فقير او انه عاجز او مريض او ما شابه, فان هذا من سوء المعتقد في الله. وهذا الامر معناه انه سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد بحال على امر قدره عليه, لا يحاسب العبد بحال على امر قدره عليه. فانه سبحانه وتعالى اذا قدر لعبد قدرا فانه لا يطالب العبد الا بالرضا به. فكون الله عز وجل قدر عليك بلاء او مرضا او عجزا او فقرا او غنى او ما شابه, هل يعني هذا انه سبحانه وتعالى يؤاخذك على ما قدره عليك؟ لا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى بما قدره عليك, بل إنه ما ينبغي أن يكون منك في مقابلة القدر هو أن تؤمن بما قدر الله سبحانه وتعالى لا غير, أن تؤمن بما قدر, وأن هذا القدر الذي أصابك لا جرم لك فيه, لا جرم, إنما الجرم يكون إذا لم ترضى بما قدر, إنما الجرم يكون أن ألا ترضى بما قدر. ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى يمكن للأعداء بنوع معجزات يقهرون بها أولياءه فقد ظن في ربه ظن سوء, واعتقد في ربه معتقدا باطلا. لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد بمعجزاته إلا أنبياءه وأولياءه. أما غلبة الأعداء فتكون من باب مضي سنته الكونية في الأرض وليس من باب إمدادهم بمعجزاته. غلبة الأعداء يعني لما يغلب الأعداء الأولياء, هل يكون هذا بمعجزة أمد الله بها الأعداء؟ لا أبدا, إنما إذا غلب الأعداء الأولياء يكون ذلك بمضي سنة الله الكونية في الأرض, مضي سنة الله الكونية في الأرض, ومن باب ما يجريه الله عز وجل على المؤمنين من حكمة بإدالة الأعداء عليهم, كما ذكرنا هذا في مقالات مرات ومرات ومرات, ويجريها على أيديهم ليضل بها عباده, وأنه يحصل منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته. يعني أن الله سبحانه وتعالى لو عذب أهل طاعته فهذا حسن, ولو نعم أهل معصيته فهذا حسن, لأن كل فعلية حسن, من جوز على الله ذلك فقد أسى, لأن الله عز وجل وإن كان كل فعله حسن فهذا الفعل الحسن لا يكون إلا على أحسن مقام وأحسن فعل. يعني أنت تؤمن بأن فعل الله كله إيه؟ حسن, لكن لا يكون من تحسين فعل الله أن تظن أنه إن عذب أولياءه فهو حسن, ولكن تقول إن عذب أولياءه لا يسأل وإن نعم أعداءه لا يسأل, لكن لا يكون هذا حسن, لا يكون هذا إيه؟ حسن. ومن ظن, ثم قال ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسماء وصفات على عقولهم بأرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا في معرفة ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. شوف بقى كل فقرة دي في بيان معتقد الفرق المختلفة في الصفات والأسماء. أنتم تعرفون أن باب الأسماء والصفات هو أوسع باب وقع فيه الاختلاف بين أهل القبلة، فاختلفوا فيه ما بين معطل وبين مشبه وبين محرف وبين ممثل، واضح؟ فأرادوا قوما التنزيه فعطلوا، وأرادوا قوما الإثبات فشبهوا ومثلوا، إلى غير هذا، واضح؟ ووقعوا في أمور كثيرة جدا جدا. طبعا أنت تقرأ بعضها وتسمع بعضها فيما ينسب إلى المعتزلة وينسب إلى الجهمية وما ينسب إلى غيرهم وغيرهم من فرق الضلال التي لها مذاهب شتى في الأسماء والصفات. فهو بيقول أن من اعتقد في مسألة مثلا مثل مسألة الأسماء والصفات التي كما قلت عظم فيها الخلاف بين أهل القبلة بين أهل الملة، الذي يظن أن الرب سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرف نفسه لخلقه، الذي يعتقد يعني أنه لما أراد أن يعرف نفسه لخلقه فعرفه بما يقتضي التشبيه والتمثيل والتعطيل، فهذا من سوء الظن بالرب. ومن ظن أو من اعتقد أنه لما أراد أن يعرف نفسه وأسماءه وصفاته فأعطاهم من الألفاظ ما لا يفهمونها إلا بتحريفها أو تأويلها تأويلات بعيدة دون البيان ودون التقريب ودون الظهور ودون الوضوح، مع قدرته على ذلك، فقد ظن في ربه ظن السوء. ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى بدلا من أن يدلهم على ألفاظ تدل على حقيقة معانيها، لا بل أعطاهم ألفاظ تدل على معان بعيدة متأولة تأويلا بعيدا، واضح؟ ليصلوا إلى تلك المعاني بعد تعب وجهد وإعمال عقل حتى يعرفوا ربهم، من اعتقد ذلك وأن الله عرفهم بذلك فقد ظن في ربه ظن السوء. ليه؟ لأن المعتقد الصحيح فيما يتعلق بقضية الأسماء كأحد القضايا العقائدية زي قضية الإيمان بالآخرة، وزي قضية إدالة الكفار على المؤمنين، وزي قضية العمل الصالح، وزي قضية الإيمان بالقدر، أي قضية عقائدية. من ضمن هذه القضايا العقائدية التي يسلم بها العبد من ظن السوء أو من المعتقد الباطل ويسلم معتقده، هو أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد عرف نفسه لعباده تمام التعريف الذي تطيق عقولهم ولا تنقص به منزلته. يعني من جهة تعريف عقلك يطيقه ولا تنقص به منزلة، لان ممكن انا اعرفك كلام عقلك يطيقه بس مش عارف على اللي عقلك يطيقه لا يوصل المعلوم، لا بل نؤمن بان الله عز وجل لكمال علمه ولكمال قدرته ولكمال حكمته اعطانا من المعلوم ما يناسب العقول من جهة وما لا يخل بالمعلوم من جهة. فنحن عندما عرفنا الله بنفسه وبذاته وبأسمائه وبصفاته عرفنا بطريقة تتناسب مع عقولنا بأن تكون ألفاظ على حقيقتها على وفق خطابنا الذي عهدناه هو اللسان العربي المبين كعليم وعظيم وحكيم ورحمن ورحيم، واضح؟ تثيقها عقولنا وتدركها دون إخلال بشأنه وبقدره وبمكانته وبحقيقته سبحانه وتعالى. نؤمن بذلك، نؤمن وأن هذا التقريب نمرة 2 الذي يناسب عقولنا، أن هذا التقريب الذي يناسب عقولنا لم يكن على سبيل المجاز ولم يكن على سبيل الألغاز ولا سبيل العبارات التي يراد بها غيرها، وإلا كان ذلك دليل عجزه عن التعبير من جهة، ودليل عجزي عن التعريف بنفسه من جهة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما أنا أقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال يد وهو لا يريد يد، فقال يد ليه؟ قال يد ليه؟ حاجة من الاثنين، يقال يد ليضلني ويرهقني ويعنتني في الفهم، يا إما عجز هو عن التعبير عما أراد فلعجزه قال يد، وهي حاجة تانية. وإذا اعتقدت واحدا من الاثنين كفرت. لو اعتقدت ان الله ما اراد بذلك الا اضلالك وتعنيتك كفرت، لانك تؤمن بان الله عز وجل ما اراد بكتابه وكلامه واسمائه وصفاته الا ايه؟ الا ان يهديك، والا ان يكون هذا الكلام كلاما مبينا. كتابا مبينا. مبين يعني ايه؟ يعني مبين تمام البيان. فيبقى اذا لما قال يد هو لا يريد الا يد، على وفق مقدورك وعلى وفق ملكاتك، واضح. ولم يعجز هو سبحانه وتعالى، لانه لا يعجز، وما كان الله ليعجزه من شيء، لا بيان ولا لغة ولا فهم ولا عقول، ولا يخلق العقل ويعجزه العقل سبحانه وتعالى، كيف يكون ذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واضح. إذا نقول أن هذا التعريف الذي هو عرفنا به ويتناسب مع عقولنا، ماله هذا التعريف؟ ماله؟ ما هي خصائصه؟ تعريف حقيقي تام كامل، ليس على سبيل المجاز ولا على سبيل الألغاز ولا على سبيل الرموز، بحيث تقول لا ده رمز الكذا وده رمز الكذا، ويا فرحك نجيب منين بقى الرموز دي؟ مين يفك الرموز دي؟ اذا كان الرب لم يفك لنا الرموز على المعتقد الباطل، اذا مين هيفكها لنا؟ مين هيفكها لنا؟ العقل. يبقى جعلنا العقل اكثر بيانا من الرب، مش كده ولا ايه؟ يبقى لابد ان نثبت ما اثبته لنفسه على الوجه الذي اثبته لنفسه. فاما تيجي تقول يد يعني قدره، نقول لك لا، خسئت وخسرت. تقول ده أنا عالم، نقول لك لا، جاهل، لأن هذا الكلام فيه نسبة العجز إلى الرب، واضح، أو نسبة الإضلال إليه. فلما يقول عين تبقى عين، وتيجي تقول آه بس احنا لو أثبتنا عين يبقى نقول لك آه وقعت في الله، لأن بسوء ظنك وبسوء عقل معتقدك وبظنك في الله ظن السوء جعلته يشبه المخلوق، فظننت أن العين كالعين، واضح. وما دريت أو ما دريت وما علمت أن كل صفة فرع عن ذاتها، فصفات المخلوق تتناسب وزوات المخلوقين، وصفات الخالق تتناسب وذات الخالق جل وعلا تبارك وتعالى، قضية ما فيش فيها مشكلة. ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بذكر أسمائه وصفاته إلا التعطيل طلبا لتنزيهه، يعني ان هو علمك الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، وعلمك يد وعين، وعلمك كذا وكذا وكذا الا لتعطلها طلبا لتنزيه، يبقى اذا نصب الرب الى التعنيت، مش كده، والتعجيز والاتعاب، لان حاجه مذهله يعني انت تعطينا معطيات ويبقى تنزيهك نفيها، فما كانش ما جاتش، يبقى من الاول ايه؟ عدم اثباتها من الاول، يبقى عدم ايه؟ اثباتها التعنيت، ما هو التعنيت والعنت، العنت المصدر، واضح؟ يبقى ده من التعنيت ومن التضليل، واضح؟ فيبقى ده امر ايه؟ امر انت لا ينبغي ان تظنه بربك عز وجل، بل تقول ان الله سبحانه وتعالى عرفني بنفسه وبذاته وبأسمائه وبصفاته على وجه من جهة لا يخل به، يعني لا ينقص قدره ولا يخل بمكانته سبحانه وتعالى، ومن جهة يتناسب وعقل، وأن أساليب التعريف ليست على سبيل المجاز ولا الألغاز، وأن هذه التي ثبتت له ليست على أن نفيها هو الأولى، وإلا لكان إثباتها عبث وتضليل وتعنيد، كده ولا ايه؟ مفهوم؟ فده امر لابد تفهم. قبول اللي يعتقد في ربه ذلك، يبقى ده معناه ايه؟ انت بقى تعتقد المقابل، اعتقد تقول اؤمنوا ايمانا جازما واعتقدوا اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا تردد ان الله سبحانه وتعالى قد عرف نفسه تمام التعريف لخلقه بحيث لا يجهلوه ولا يضلوا فيه ولا ينقصوا شأنه واضح وينزلوه المنزلة تليق به مفهوم وان الامر الذي عرف الله به نفسه من اسم كان او صفة او فعل يثبت له على وجه يليق به واننا نثبته كما هو بحقيقته لا بمجازه بحقيقته نزول يبقى نزول يضحك الرب يبقى يضحك الرب آسفون يبقى آسفون شدة الغضب واضح لكن على كيفية لا يعلمها إلا الله لأن الله علمنا الأمر ولم يعلمنا كيفيته فنثبت ما علمنا إياه واضح ثم إن هذا التعريف بالله ليس على سبيل العنت والتعب وغلب العقل وقهر الفكر إنما هو على سبيل زيادة الإيمان وتقريب العبد لربه مفهوم وإقدار الله حق قدره وتنزيه الله عن النقيصة وعدم مساواة الخالق بالمخلوق وتنزيها له عن الشبيه والمثيل والند مقتضيات الأسماء والصفات أنت بتتعلم الأسماء والصفات أو علمك الله إياها وأنزلها في كتابه لماذا؟ لتضل أم لتهتدي؟ طيب لتعرفه أم لتنكره؟ لتعظمه أم لتدنيه؟ واضح؟ وهكذا مفهوم؟ فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل قرأنا كل ده مش كده؟ إلى أن قال فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز وإن قال إنه قادر ولم يبين وعزل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السبب يعني لما تيجي تقول له تسأله سؤال تسأل الذي يقول هذا الكلام في الصفات أو الأسماء أيا كان منهجك وأيا كان مذهبك تقول له هل الله عز وجل قادر على أن يبين مراده بما لا يدعو للتأويل ولا للتحريف ولا للتعطيل ولا حاجة من الاثنين إما يقول قادر أو غير قادر إن قال قادر نقول له طب ولما لم يبين فأنت قد اتهمت ربك بأنه لا يبين وقد وصف نفسه بأنه يبين مش كده لأنه سبحانه وتعالى يهدي للتي هي أقوى وأنه سبحانه وتعالى هادي من طلب الهدى ويزيد الذين اهتدوا هدى وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى وأثبت لنفسه ذلك سبحانه وتعالى فنقول له ايه نقول له أنت قد نسبت ربك لخلاف ما هو أهله وإن قال غير قادر يبقى نسب ربه إلى العجز بكلام اللي احنا قلناه في بيان المسألة ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم طبعا الكلام ده في إشارة لأهل الكلام ولمعطلة الصفات ومن سار مسارهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين والحيارة هو الهدى والحق فهذا من أسوأ الظن بالله يعني لما يجي إنسان يقول لك لا هذا الكلام هذه الآيات لا تفهم هكذا لابد من معايير وقواعد لتفهمها طب يا سيدي ماشي إيه القواعد القواعد دي زي مثلا أهل الكلام قعدوا قواعد في طريقتهم اللي بيقرأ منهم أو اللي هو مثلا بيتعلم منكم في الأزهر سواء في ثانوي أزهري أو في الجامعة يرى إن هم جعلوا قواعد ومسميات وترتيبات في مادة التوحيد ومادة العقيدة هذه الأصول والقواعد مالها جعلوها كالمسلمات التي ينضبط بها المسلك بحيث أي قاعدة طبق عليه الكلام ده وطبق عليه الكلام ده وطبق عليه الكلام طيب القواعد دي الأول جت منين هم افتروها ثم حكموها في الكتاب والسنة طبعا الكلام ده لما تسلم بيبقى معناه ايه؟ معناه ان كلام الخلق حتى وان كانوا اهل هدى، ده لو هنفترض ان هم ايه مهتدين صحابة، لا يصح بحال ان يتحكم في كلام المخلوق، بل ان كلام الخالق حكما على كل كلام. شكرا ليه؟ حكما على كل كلام، لان الله سبحانه وتعالى جعل كتابه مهيمن ومهيمنا عليه. يعني ايه مهيمن؟ يعني اليه المرجع، كل قضية سبقت بها الكتب وقع فيها الاختلاف او تردد فيها النظر او تعدد فيها الاقوال، فالقول الفصل للمهيمن وهو القرآن. كل مسألة يمكن ان تقع فيها اختلافات او تتعدد فيها الاقوال او الاحكام تختلف، يا ترى التوبة تكون بقتل النفس ولا تكون بكذا ولا بكذا ولا بكذا، الطهارة تكون بكذا، فايه قول القرآن هو الايه الفصل الجامع الذي لا قول بعده، ويسمى الدين هيمنة. زي ما انت تيجي تقول ايه والله احنا المهيمن علينا القانون، شوف القانون بيقول ايه، يبقى الخلافات والفهومات القانون يهيمن، واضح؟ فالقرآن مهيمن على كل ما سبق من الكتب من الدين، يعني جعل القرآن الذي هو كلامه هو اقوى كلام يهيمن على بقية كلامه، مش على كلام الخلق بس، على كلامه هو سبحانه وتعالى. فكلامه قوي واقواه، وكلامه تام واتمه، مفهوم؟ وشريعته هدى واهداه القرآن، افهم. فده هي مهيمن، القرآن مهيمن، هيمنة القرآن تجعله، اذا كان ده على كلام الرب، يعني القرآن مهيمن على ما سبق من كلامه وما سبق من شرعه، فكيف اذا ده في كلام، فكيف بالخلق؟ فلا يصح ابدا ان يجعل على القرآن هيمنة من سوى القرآن. يبقى القرآن مهيمن ولا يهيمن عليه. لا يجي هو يعمل كده يقول لك لا، ده الكلام ده ما يتهمش الا بقواعد، ده الاسماء دي زي اللي جعل القرآن ظاهر وباطن، وقال لك ده في حاجة اسمها علم لدني، الالفاظ دي تبقى الاية دي معناها ايه، معناها كذا، والاية دي ايه معناها كذا، لا ده علم لدني، علم كذا، نقول له بقى طب القواعد والمعطيات التي جعل بها هذا العلم اللدني، العلم اللي وراء الآيات اللي هو دون ظاهرها اللي هو دون المراد والظاهر للخلق جميعا بمنطوق الألفاظ، مين اللي جعل القواعد دي ومن الذي هدى إليها؟ يقول لك بقى ايه ده المشايخ والأحوال والأئمة والمريدين إلى آخره، أيا كان، نقول له الكلام ده كله ايه، كل مفاده أن كلام المخلوق أولى وهو مهيمن.